ما يعرب بالعلامات الفرعية. 1- المثنى. المثنى كما عرفت هو ما دل على اثنين أو اثنتين، مثل من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. بعض الطيارات يقودها طياران. طريقة التثنية إعراب المثنى. طريقة تثنية الاسم المفرد أن يزاد على آخره ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر. قال في الهامش: يفتح ما قبل ياء المثنى في حالتي النصب والجر، وتكون النون مكسورة في جميع حالات الإعراب. انتهى الهامش. مثل مصر والسودان دولتان شقيقتان. يزور الحجاج الحرمين المكي والمدني. السد العالي وسد أسوان أعظم سدين على النيل. والاسم الصحيح لا يحدث في مفرده تغيير عند التثنية، أما المقصور والمنقوص والممدود فيحدث فيها عند التثنية تغييرات نبينها فيما يلي. تثنية المقصور: إذا ثني المقصور نظر إلى ألفه، فإذا كانت ألفه ثالثة ردت إلى أصلها فقلبت واوا إذا كان أصلها الواو، مثل لهذا الأعرج عصوان يعتمد عليهما في سيره، وقلبت ياء إذا كان أصلها الياء، مثل الفتيان مهذبان. وإذا كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء، مثل للمجاهدين في سبيل الله إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. قال في الهامش: مفرد الحسنيين الحسنى. انتهى الهامش. الصانع والزارع مرتجيان للوطن. قال في الهامش: مفرد مرتجيان مرتجى. انتهى الهامش. إن المستشفيين مزودان بأحدث الأجهزة والأدوات الطبية. تثنية المنقوص: إذا ثني المنقوص وياؤه موجودة بقيت، مثل إن الناديين معنيان بالنشاط الرياضي والثقافي. ليس من أدب الصحبة أن ينفرد المتناجيان بالحديث دون صاحبهما. وإذا كانت ياؤه محذوفة ردت عند التثنية، مثل القاضي والمحامي ساعيان لإظهار الحق. قال في الهامش: مفردها ساع، وهو منقوص محذوف الياء للتنوين، وردت ياؤه عند التثنية. انتهى الهامش. الكشافان مهتديان في دروب الصحراء. قال في الهامش: مفردها مهتد، وهو منقوص محذوف الياء للتنوين كذلك. انتهى الهامش. تثنية الممدود: إذا ثني الممدود نظر إلى همزته، فإن كانت أصلية بقيت على حالها، مثل المناران المضاءان هاديان للسفن. إن المنارين المضاءين هاديان للسفن. وإن كانت للتأنيث قلبت واوا، مثل الصحراوان الشرقية والغربية مجالان للتنقيب عن البترول. إن الصحراوين الشرقية والغربية مجالان للتنقيب عن البترول. وإذا كانت منقلبة عن ياء أو واو بقيت همزة أو قلبت واوا، مثل الهرمان بناءان أو بناوان ردا صولة الدهر. قال في الهامش: بناء من بنى يبني، فأصل الهمزة ياء. انتهى الهامش. تبارى العداءان أو العداوان في سباق المسافات الطويلة. قال في الهامش: العداء من عدا يعدو، فأصل الهمزة واو. انتهى الهامش. ما يلحق بالمثنى في إعرابه. من الألفاظ ما ليس مثنى ولكنه جاء على صورة المثنى فألحق به في إعرابه، وهذه الألفاظ هي اثنان واثنتان وثنتان، مثل اثنان قل أن يخطئا حازم ومستشير. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم. قال في الهامش: بوادره جمع بادرة، وهي ما يبدر من قول أو فعل عند الغضب. انتهى الهامش. قرأت عن المقاومة الباسلة في فلسطين قصتين اثنتين أو ثنتين، وهذه الألفاظ الثلاثة لا مفرد لها من لفظها. كلا وكلتا مضافتين للضمير. قال في الهامش: كلا وكلتا يخبر عنهما بالمفرد مراعاة لللفظ، وبالمثنى مراعاة للمعنى. انتهى الهامش. كلا وكلتا مضافتين للضمير، مثل: العلم والفن كلاهما أساس في بناء الأمم، إن الصناعة والزراعة كلتيهما مصدر قوي للثروة. وهاتان اللفظتان كلا وكلتا لا مفرد لهما، فإذا أضيفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر أعربتا إعراب المقصور بحركات مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا، مثل: كلتا الجنتين آتت أكلها. سورة الكهف: إن كلا الشعبين على هدف واحد، لكلا الشعبين هدف واحد. قال في الهامش: كلتا في المثال الأول مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف، وكلا في الثاني اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف، وفي الثالث مجرورة بكسرة مقدرة على الألف. انتهى الهامش. حذف نون المثنى عند الإضافة: تحذف نون المثنى عند الإضافة في حالات الإعراب الثلاث، الرفع والنصب والجر، مثل: يلتقي نهر دجلة والفرات عند شط العرب. أصبحت الكويت والسعودية مصدري إنتاج عظيم للبترول. يتفرع النيل في الدلتا إلى فرعي دمياط ورشيد. اثنان: جمع المذكر السالم: جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، مثل: وإن جندنا لهم الغالبون. سورة الصافات: إن الله لا يحب المعتدين. سورة المائدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سورة التوبة. طريقة جمعه وإعرابه: يجمع الاسم جمع مذكر سالما بزيادة واو ونون على مفرده في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. قال في الهامش: شروط جمع المذكر السالم: لا يجمع الاسم هذا الجمع إلا إذا كان علما أو صفة، ويشترط في العلم أن يكون لمذكر عاقل، وأن يكون خاليا من التاء ومن التركيب، فلا يجمع هذا الجمع مثل: رجل، لأنه ليس علما، وزينب، لأنه علم مؤنث، وفائز، علما لجواد، ولا يجمع مثل: طلحة، لوجود التاء، وسيبويه، لأنه مركب. ويشترط في الصفة أن تكون لمذكر عاقل، وأن تكون خالية من التاء، وليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ولا على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا يجمع هذا الجمع صفة لمؤنث مثل: مرضع، ولا الصفة التي فيها التاء مثل: نابغة، ولا صفة مثل: أحمر، لأن مؤنثها حمراء، ولا عطشان، لأن مؤنثها عطشا، ولا مثل: صبور، جريح، إذ يستوي فيهما المذكر والمؤنث. انتهى الهامش. يجمع الاسم جمع مذكر سالما بزيادة واو ونون على مفرده في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. قال في الهامش: يكسر ما قبل الياء في جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، وتكون النون مفتوحة في جميع حالات الإعراب. انتهى الهامش. مثل: المؤمنون إخوة، هم نار يغري المحبين للأمجاد أن ينسجوا على منوالك. قال في الهامش: البيت للشاعر علي محمد حمد في أبطال بورسعيد. انتهى الهامش. الغد للكادحين العاملين: والاسم الصحيح عند جمعه جمع مذكر سالما لا يحدث في مفرده تغيير كما في الأمثلة، أما المقصور والمنقوص والممدود فيحدث فيها من التغيير عند الجمع ما يتضح فيما يلي. طريقة جمع المقصور: إذا جمع المقصور جمع مذكر سالما حذفت ألفه وبقيت الفتحة قبل واو الجمع ويائه دليلا على الألف المحذوفة في المفرد، مثل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، سورة آل عمران. قال في الهامش: والأعلون خبر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. انتهى الهامش. إن الشباب المرتجين للغد هم أمل البلاد، تحلم على الأدنين واستبق ودهم. قال في الهامش: الأدنين مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. انتهى الهامش. طريقة جمع المنقوص: إذا جمع المنقوص جمع مذكر سالما حذفت ياؤه إن كانت موجودة، وضم ما قبل الواو في حالة الرفع، وكسر ما قبل الياء في حالتي النصب والجر، مثل الطامعون المعتدون سيذهبون مع الرياح. قال في الهامش: البيت للشاعر عبد الرحمن الكيالي وهو شاعر أردني معاصر. انتهى الهامش. يواجه المصلحون العقبات والمصاعب راضين، لا تخش قول الحق وكن من الداعين إلى المعروف الناهين عن المنكر. طريقة جمع الممدود: الممدود إذا جمع جمع مذكر سالما نظر إلى همزته، فإذا كانت أصلية بقيت، مثل الرفاؤون لهم براعة في إصلاح الثياب. قال في الهامش: الرفاؤون هنا من الفعل رفاء المهموز. انتهى الهامش. إنه من القرائين المجيدين. وإذا كانت همزته منقلبة عن أصل الواو أو الياء جاز أن تبقى همزة وأن تقلب واوا، مثل الآثار الإسلامية تشهد ببراعة البنائين أو البناوين العرب. يشترك في المباريات الدولية عداؤون أو عداوون من العرب. وإذا سمي المذكر باسم ينتهي بألف التأنيث الممدودة مثل زكريا قلبت الهمزة واوا عند الجمع. ما يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه: هناك ألفاظ لم تستوفي شروط جمع المذكر السالم ولكنها أعربت إعرابه فاعتبرت ملحقة به ورفعت بالواو ونصبت وجرت بالياء. ومن هذه الألفاظ: واحد أولو بمعنى أصحاب، مثل إنما يعرف الفضل من الناس أولو الفضل، كم في بدائع الكون من آيات لأولي الألباب. قال في الهامش: أولو في المثال الأول فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وأولي في المثال الثاني مجرور بالياء نيابة عن الكسرة. انتهى الهامش. اثنان عالمون: قال في الهامش: جمع عالم وهو يشمل جميع المخلوقات. انتهى الهامش. مثل مجد العالمون نضال فلسطين. ثلاثة بنون جمع ابن، مثل قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، سورة الكهف. أربعة سنون جمع سنة، مثل تمتد الرحلة الابتدائية في مصر ست سنين، من لم تؤدبه المواعظ أدبته السنون. خمسة أهلون جمع أهل، مثل وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. قال في الهامش: البيت للبيد الشاعر الجاهلي. انتهى الهامش. اشتراك الأهلين مع المدارس في تربية الأطفال له أهميته. ستة ألفاظ العقود من 20 إلى 90، مثل القرن العشرون قرن المعجزات العلمية. حذف النون من جمع المذكر السالم: تحذف النون من جمع المذكر السالم إذا أضيف سواء أكان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا، مثل المعلمون صانع الأجيال، أصبح المعلمون صانع الأجيال. لمذيع البرامج التعليمية أثر في تربية الناشئين. ثلاثة جمع المؤنث السالم: جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. قال في الهامش: شروط جمع المؤنث السالم: يجمع هذا الجمع من الأسماء ما يأتي: جميع أعلام الإناث وصفاتها مثل هند، سعاد، مريم، مرضع، كل ما ختم بالتاء مثل فاطمة، جميلة، تفاحة، كل ما ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة مثل سلمى، فضلى، صحراء، إلا ما ختم بألف التأنيث المقصورة مما كان مذكره على وزن فعلان مثل عطشى، جوعى، وما ختم بألف التأنيث الممدودة مما كان مذكره على وزن أفعل مثل حمراء، بيضاء، فإنها تجمع جمع تكسير، تقول في جمعها عطاش، جياع، حمر، بيض. انتهى الهامش. مثل ظهرت طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت، إن الحسنات يذهبن السيئات، سورة هود. روي كثير من الأحاديث النبوية عن زوجات الرسول. طريقة جمعه: طريقة جمع المؤنث السالم أن يزاد على آخر المفرد ألف وتاء، مثل ظفرت الزينبات بجائزة التفوق في الفصل، فإذا كان آخره تاء حذفت، مثل المعلمات يستقبلن الأطفال بحنان الأمومة. والاسم الصحيح لا يحدث في آخره تغيير إذا جمع جمع مؤنث سالما، أما المقصور والمنقوص والممدود فيحدث فيها عند الجمع تغييرات نبينها فيما يلي: جمع المقصور جمع مؤنث سالما، إذا كانت ألف المقصور ثالثة ردت إلى أصلها الواو أو الياء: الرضوات شاركن في النشاط الإذاعي. قال في الهامش: جمع رضا علما لمؤنث. انتهى الهامش. الهديات شاركن في النشاط التمثيلي. قال في الهامش: جمع هدى علما لمؤنث. انتهى الهامش. فإذا كانت ألفه رابعة فصاعدا قلبت ياء، مثل الذكريات صدى السنين، إن المنتديات منتشرة على الشاطئ، الخدمات الصحية تتوافر في المستشفيات. جمع المنقوص جمع مؤنث سالما، إذا كانت ياء المنقوص موجودة بقيت وردت إذا كانت محذوفة، مثل العيون الجاريات تروي أرض الواحات. قال في الهامش: الجاريات مفردها الجارية، وهي اسم منقوص بعد حذف التاء عند الجمع. انتهى الهامش. في كثير من بقاع الأرض جبال راسيات. قال في الهامش: جمع راس، وهو اسم منقوص حذفت ياؤه. انتهى الهامش. جمع الممدود جمع مؤنث سالما، إذا أريد جمع الممدود جمع مؤنث سالما نظر إلى همزته، فإذا كانت أصلية بقيت، مثل عمرت البلاد بالإنشاءات الحديثة، وإذا كانت زائدة للتأنيث قلبت واوا، مثل غزا العلم الصحراوات فأحيا مواتها، وإذا كانت منقلبة عن أصل الواو أو الياء بقيت همزة أو قلبت واوا، مثل سماءات أو سماوات في جمع سماء، الوفاءات أو الوفاوات في جمع وفاء علما لمؤنث. جمع الثلاثي الساكن الوسط جمع مؤنث سالما، إذا كان الاسم المؤنث ثلاثيا وسطه حرف صحيح ساكن وأوله مفتوح، مثل نظرة، وركعة، وسجدة، وزهرة، وجب فتح الحرف الثاني في الجمع، تقول في جمع الأسماء السابقة نظرات، ركعات، سجدات، زهرات. قال في الهامش: إذا كان هذا الثلاثي صفة مثل ضخمة، أو كان وسطه حرف علة مثل جوزة وبيضة، سكنت العين في الجمع، تقول ضخمات، جوزات، بيضات. وإذا كان أوله مكسورا أو مضموما مثل خدمة، حجرة، جاز تسكين العين وفتحها وإتباعها ما قبلها، تقول خدمات، خدمات، خدمات، حجرات، حجرات، حجرات. انتهى الهامش. إعرابه: يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن سورة البقرة، وينصب ويجر بالكسرة مثل تقرأ في القرآن آيات كثيرة تدعو إلى التفكير والتأمل. قال في الهامش آيات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. انتهى الهامش. يدنو من الحاجات من بات ساعيا. 4. الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي أب، أخ، حم، فو، ذو. إعرابها وشروط هذا الإعراب: ترفع الأسماء الخمسة بالواو مثل أبوك أبر الناس. قال في الهامش أبو مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. انتهى الهامش. أخوك من واساك في الشدة. حموك أبو زوجتك. لا فضفوك. قال في الهامش جملة دعائية لمن يتكلم فيحسن الكلام، وهي دعاء بعدم خلو الفم من الأسنان. انتهى الهامش. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. قال في الهامش البيت للمتنبي. انتهى الهامش. وتنصب بالألف مثل إن أباك أبر الناس بك. إن أخ الحرب اليقظان ذو الحيلة. كأن حماك أب لك. صنفاك عن لغو القول. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. قال في الهامش البيت للمتنبي. انتهى الهامش. وتجر بالياء مثل كم لأبيك من أياد عليك. المؤمن مرآة أخيه. لحميك البر مكانة أبيك. زن القول قبل أن تلفظه من فيك. كن عونا لذي الحاجة. ولا تعرب الأسماء الخمسة هذا الإعراب إلا بالشروط الآتية: أن تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة، أن تكون مكبرة غير مصغرة، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. فإذا ثنيت أعربت إعراب المثنى مثل أبواك ذوى فضل عليك. إن أبويك ذوى فضل عليك. وإذا جمعت أعربت إعراب الجمع مثل إنما المؤمنون إخوة سورة الحجرات. أكرم ذوي قرباك. وإذا صغيرت أعربت بالحركات الظاهرة مثل لي أخي يقل عني سنوات. وإذا قطعت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة مثل كل عربي أخ لجميع العرب. وإذا أضيفت لياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء مثل أبي عطوف. قال في الهامش أبي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. انتهى الهامش. أحترم أخي الأكبر وأعطف على أخي الأصغر. 5. الممنوع من الصرف. ينقسم الاسم المعرب من حيث التنوين إلى قسمين: قسم يلحق آخره التنوين ويسمى المصروف. قال في الهامش التنوين نون ساكنة ينطق بها في آخر الاسم المعرب في غير الوقف ولا تكتب. انتهى الهامش. مثل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سورة آل عمران. وقسم لا يلحق آخره التنوين ويسمى الممنوع من الصرف. أحوال منع الصرف: ألف يمنع العلم من الصرف في المواضع الستة الآتية: 1. أن يكون علما مؤنثا مثل فاطمة، سعاد، مكة، دمشق، حمزة، معاوية. تقول سعاد صحفية بارعة، لسعاد براعة واضحة في الفن الصحفي. فإذا كان العلم المؤنث ثلاثيا ساكن الوسط مثل هند، دعد، جاز منعه من الصرف وجاز صرفه مثل هند أو هند تجيد التدبير المنزلي. 2. أن يكون علما أعجميا مثل إدريس، إبراهيم، يعقوب، سقراط، رمسيس. تقول: رمسيس من فراعنة مصر، لرمسيس شهرة حربية ذائعة. فإذا كان العلم الأعجمي ثلاثيا ساكن الوسط مثل نوح، هود، فام، لوط، صرف. قال تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين، سورة الصافات. ثلاثة: أن يكون علما مزيدا في آخره ألف ونون مثل مروان، عدنان، غسان، عثمان، عفان، شدوان. تقول: عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. شهدت جزيرة شدوان معركة بطولية رائعة. أربعة: أن يكون علما على وزن الفعل مثل أحمد، يزيد، ينبع، تدمر، يثرب. تقول: كانت المدينة المنورة تسمى يثرب. ينبع ثغر على البحر الأحمر. خمسة: أن يكون علما مركبا تركيبا مزجيا مثل حضرموت، بعلبك، بور سعيد، بور توفيق، نيويورك. تقول: بور سعيد كفاحها خالد، لبور سعيد كفاح خالد. ستة: أن يكون علما على وزن فعل مثل عمر، زفر، زحل، قزح، جحا. تقول: أقام عمر نظام الشورى في عهده على خير ما يقام عليه. باء: وتمنع الصفة من الصرف في المواضع الثلاثة الآتية: واحد، أن تكون صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. قال في الهامش: إذا كانت الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلانة مثل فرحان، فرحانة، وسيفان للرجل الطويل ومؤنثه سيفانة، لم يمنع من الصرف. انتهى الهامش. مثل عطشان، جوعان، ريان. تقول: إنه كالحوت يصبح عطشان وفي البحر فمه. لا أبيت شبعان وجاري جوعان. اثنان: أن يكون صفة على وزن أفعل مثل أفضل، أحسن، أعظم، أخضر، أبيض. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، سورة النساء. ثلاثة: أن تكون صفة من الألفاظ الآتية: أحادى وموحد وثناء ومثنى وعشارى ومعشر. ولفظة أخرى جمع أخرى. تقول: دخل الطلاب الفصل أحادى أو موحدة، أي واحدا واحدا. سار الجند ثناء أو مثنى، أي اثنين اثنين. وقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية، سورة البقرة. جيم: ويمنع الاسم كذلك من الصرف في الأحوال الثلاثة الآتية: واحد، إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة مثل سلمى، بشرى، حبلى. تقول: زهير بن أبي سلمى من شعراء الجاهلية المعدودين. قال في الهامش: سلمى مضاف إليه مجرور بالفتحة المقدرة على الألف نيابة عن الكسرة. انتهى الهامش. اثنان: إذا كان مختوما بألف التأنيث الممدودة مثل حسناء، صحراء، شعراء، أطباء، أصفياء. تقول: نبغ في العصر الحديث شعراء كثيرون. كم من شعراء في العصر الحديث جددوا في شعرهم. ثلاثة: إذا كان على صيغة منتهى الجموع، وهي كل جمع ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن مثل قنابل، مدافع، صحائف، صواحب، مصابيح، أساطير، عصافير، قناديل. تقول: العلماء مشاعل على طريق التقدم. العلماء كمشاعل على طريق التقدم. إعراب الممنوع من الصرف: يرفع الممنوع من الصرف بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إذا كان مجردا من أل والإضافة، مثل: جمع عمر بين العدل والرحمة في أروع صورة، إن عمر كان عبقرية فذة. لعمر الفضل الأكبر في تأسيس الدولة الإسلامية. فإذا أضيف الممنوع من الصرف أو أدخلت عليه أل جر بالكسرة، مثل: تنقض قاذفات القنابل على مواقع العدو فتدكها. حذف التنوين من الاسم المنون: الاسم المنون قد يعرض له ما يحذف تنوينه، وذلك في المواضع الآتية: ألف أن يدخل عليه أل، مثل: أنت مستشار فكن مؤتمنا، المستشار مؤتمن. باء أن يقع مضافا، مثل: المصلحون رواد في المجتمع، المصلحون رواد المجتمع. جيم أن يكون علما موصوفا بلفظة ابن مضافة إلى علم آخر، مثل: خالد سيف الله المسلول، خالد بن الوليد سيف الله المسلول. ستة الأفعال الخمسة: مما يعرب بالعلامات الفرعية الأفعال الخمسة، وهي الأفعال الآتية: واحد الفعل المضارع للغائب حين تتصل به ألف الاثنين، مثل: الليل والنهار يتعاقبان. اثنان الفعل المضارع للمخاطب حين تتصل به ألف الاثنين، مثل: أنتما تحرصان على المثل الكريمة. ثلاثة الفعل المضارع للغائب تتصل به واو الجماعة، مثل: المعلمون كالشموع يحترقون ويضيئون. أربعة الفعل المضارع للمخاطب حين تتصل به واو الجماعة، مثل: أنتم أيها الشباب تحملون أمانة المستقبل. خمسة الفعل المضارع الذي تتصل به ياء المخاطبة، مثل: أنت تبرين والديك. فالأفعال الخمسة كما ترى هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إعراب الأفعال الخمسة: ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها. قال في الهامش: النون بعد ألف الاثنين تكون مكسورة، وبعد غيرها تكون مفتوحة. انتهى الهامش. مثل: هما يفيان بالوعد، يسرني أن يفيا بالوعد، لم يخلفا الوعد. أنتما تؤديان الواجب، أنتما لن تقصرا في واجب، أنتما لم تقصرا في واجب. هم يتمسكون بالفضيلة، هم لن يقترفوا رذيلة، هم لم يقترفوا رذيلة. أنتم تصنعون مستقبل الوطن، أنتم لن تتوانوا في صنع مستقبل الوطن، أنتم لم تتوانوا في صنع مستقبل الوطن. أنت تصنعين الرجال، أنت لن تصنع الخاملين، أنت لم تصنع الخاملين. مجمل علامات الإعراب الفرعية: واحد علامات الرفع، ينوب عن الضمة في الرفع العلامات الفرعية الآتية: ألف الواو في جمع المذكر السالم، مثل: المخترعون عماد التقدم العلمي. وفي الأسماء الخمسة، مثل: أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة. باء الألف في المثنى، مثل: الوالدان أحق الناس بالبر. جيم ثبوت النون في الأفعال الخمسة، مثل: أنتما تخلصان النصحة، أنتم تخلصون النصحة، أنت تخلصين النصحة. اثنان علامات النصب، وينوب عن الفتحة في النصب العلامات الفرعية الآتية: ألف الألف في الأسماء الخمسة، مثل: إن ذا الفضل أعرف الناس بفضل غيره. باء الياء في المثنى، مثل: كشف الرواد القطبين. وفي جمع المذكر السالم مثل إن المهندسين من دعائم النهضة الصناعية. جيم الكسرة في جمع المؤنث السالم مثل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. سورة الرعد. دال حذف النون في الأفعال الخمسة مثل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سورة آل عمران. ثلاثة علامات الجر. ينوب عن الكسرة في الجر العلامتان الفرعيتان الآتيتان: ألف الياء في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة مثل خير البر ما كان للوالدين والأقربين وذي الحاجة. باء الفتحة في الممنوع من الصرف مثل انتصر أبطال العرب في معارك تاريخية مشهورة. أربعة علامات الجزم. ينوب عن السكون في الجزم العلامتان الفرعيتان الآتيتان: ألف حذف حرف العلة من الفعل المضارع المعتل الآخر مثل لم يأل العلم جهدا في الكشف عن كنوز الطبيعة ولم يتوانى العلماء في البحث عنها ومع ذلك لم تفض بعد بكل أسرارها. باء حذف النون في الأفعال الخمسة مثل لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. لا تؤخروا عمل اليوم إلى الغد. لا تؤخري عمل اليوم إلى الغد.